السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله الكريم إليكم أن يسر هذا الجمع وأن من علينا جميعًا بهذا اللقاء في هذه الليلة الطيبة من ليالي رمضان وفي هذه الواحة، واحة الإيمان. جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الواحة من اسمها أوفر نصيب، وبارك في هذه الجهود التي تقدم في هذه الواحة والتي تنظمها القصباء. شكر الله جهود القائمين على هذه الترتيبات وثقل بها موازينهم أجمعين، ونفع بها، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم أيها الإخوة الكرام، حديثنا هذه الليلة في هذه الواحة، واحة الإيمان، عن زينة الإيمان. تلكم الزينة العظيمة التي لا توازيها زينة ولا تدانيها، وهذه الزينة هي منة الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده، فليس كل الناس يوفقون لهذه الزينة العظيمة وينالون هذه الحلية المباركة، وإنما ينالها من يكرمهم الله سبحانه وتعالى ويمن عليهم بهذا المن العظيم، وهو المان وحده وبيده الفضل، وبيده الفضل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وتأملوا أيها الإخوة الكرام في هذا المقام العظيم قول ربنا عز وجل في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال جل شأنه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذه منة لا ينالها كل أحد، وإنما ينالها من عباد الله من يفوز بهذا زينا، فهذا من الله سبحانه وتعالى وفضله عز شأنه يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ولما ذكر الإيمان لم يعطف عليه أعمال الإيمان ورغائب الدين والأخلاق التي يدعى إليها المسلم، لأنها كلها داخلة في الإيمان ويشملها مسماه. فمعنى قوله جل شأنه: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، يتناول الإيمان الذي هو في القلب عقيدة و إيمانا وإقرارا، ويتناول كذلك أقوال اللسان وما يكون باللسان من ذكر وشكر وثناء وحمد وتكبير وتهليل وغير ذلك من أقوال الإيمان. وكذلك تتناول هذه الزينة زينة الإيمان بالجوارح، أو تزيين الجوارح بالإيمان، بأن تكون الجوارح عاملة بأعمال الإيمان مواظبة على طاعات الدين. فهذه حلية المؤمن حقا وزينته وجماله. ومن عري من هذه الزينة فلا زينة له، ولو كان يلبس أجمل حلة ويكتسي أطيب الثياب ويركب أحسن المراكب. من عري من زينة الإيمان عري من حقيقة الزينة، لأن زينة الإيمان ولباسه باق مع العبد في دنياه وأخراه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى هو لباس الإيمان، وهو زينة الإيمان، وهو التحلي بالإيمان. قال ولباس التقوى ذلك خير. فمن كان متحليا بهذه الحلية، حلية الإيمان، فإنها حلية باقية وزينة مستمرة مع صاحبها في دنياه وأخراه. لكن أصحاب الزينة التي هي زينة الحلل والثياب واللباس والريش، فهذه ليس منها شيء يدخل معهم في قبورهم إطلاقا، إلا لفافة يلف بها ويدرج في قبره، ثم سريعا ما تبلى وتأكلها الأرض. لكن زينة الإيمان زينة باقية ومستمرة، ولهذا لا مقارنة بين الزينتين، لا مقارنة بين الزينتين ولا بين هاتين الحليتين العظيمتين. ومن من الله سبحانه وتعالى عليه بالأمرين معا فهذا خير على خير، فهذا خير على خير. أما إذا ضاعت حلية الإيمان وزينته فهذا عين الضياع وتمام الخسران وحقيقة الحرمان. قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. لما ذكر الإيمان لم يعطف عليه شيئا، ولكنه جل شأنه لما ذكر الكفر قال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وهذه الأمور الثلاثة المذكورة في مقابل الإيمان، مقابل زينة الإيمان، مقابل علية الإيمان، هذه الأمور الثلاثة منها ما ينقض الإيمان من أصله، ومنها ما ينافي كمال الإيمان الواجب، ومنها ما ينافي كماله المستحب. ذلك أن أمور الإيمان الداخلة في مسمى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم هو من أصل الإيمان وأساس في الدين، وقسم هو من كمال الإيمان الواجب، وقسم هو من كمال الإيمان المستحب. وكلها يتناولها الإيمان بمشموله العام وينتظمها في مسماه ومدلوله. ولهذا لما ذكر ما يضاد الإيمان ذكر ما ينقض الإيمان وما ينقص الإيمان، لأن الإيمان له نواقض وله نواقص، له نواقض تهدمه من أساسه، وله نواقص وهي على قسمين: قسم نقص في كمال الإيمان الواجب، وقسم نقص في كمال الإيمان المستحب. وتأمل هذا التفصيل في قوله: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. لأن من الأمور التي تتنافى مع الإيمان سواء في أصله أو في كماله الواجب أو في كماله المستحب، منها ما هو كفر وبدأ به لخطورته، قال: وكره إليكم الكفر، منها ما هو كفر، ومنها ما هو فسوق وليس بكفر، وهو ما ينافي كمال الإيمان الواجب، ومنها ما هو عصيان وليس فسقا ولا كفرا، وليس فسقا ولا كفرا. ومنة الله سبحانه وتعالى على المؤمن الصادق أنه كره إلى قلبه هذه الأمور الثلاث كلها. وانتبه لهذا رعاك الله، من منة الله سبحانه وتعالى على المؤمن الصادق أنه جل شأنه كره إليه هذه الأمور الثلاثة كلها، كره إليه ما ينقض الإيمان، وما ينقص كماله الواجب، وما ينقص كماله المستحب. قال: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ومن كانوا بهذا الوصف، أي زين الإيمان في قلوبهم وحبب إليهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، من كانوا بهذا الوصف أولئك هم الراشدون. والرشاد ضد الغي، كما أن الضلال ضد الهداية، والراشد من عباد الله هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى للعلم النافع فهما له وعملا به. فإذا كان على عناية بالعلم النافع وعمل به فهو راشد، فإذا كان على علم بدون عمل فهو ضال، لعدم علمه، إذا كان لا يعلم فهو ضال، وإذا كان يعلم ولا يعمل فهو غاوي. وهنا وصفهم الله سبحانه وتعالى بالرشاد، قال: أولئك هم الراشدون، أي الذين ازدانوا بالإيمان علما به وعملا، علما به وعملا. ثم توج ذلك سبحانه وتعالى بقوله: فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم، أي أن هذا التوفيق للتزين بزينة الإيمان والتحلي بحليته المباركة في هذه الحياة الدنيا هذا فضل الله سبحانه وتعالى ومنه جل شأنه على من شاء من عباده، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وفي القرآن آيات عديدة تقرر هذا المعنى وتؤكد على أن حصول العبد على الإيمان منة الله عليه ومحض فضله وتيسيره سبحانه وتعالى، كقوله جل شأنه في السورة نفسها: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ويقول جل شأنه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولكن الله يزكي من يشاء فيمنة الله وفضله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده والله ذو الفضل العظيم. وها هنا عندما يدرك العبد هذه الحقيقة العظيمة ويستشعر هذا المدلول يستشعر في الوقت نفسه افتقاره الشديد إلى ربه سبحانه وتعالى في أن يمن عليه بالهداية وأن يمن عليه بالثبات وأن يسلم قلبه من زيغ القلوب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أم سلمة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول في دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت يا رسول الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا كان كثيرا ما يدعو صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء العظيم المبارك. والله تعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والشاهد أن العبد إذا استشعر ذلك أحس بعظيم افتقاره إلى الله وشديد احتياجه إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وتأمل تأكيد هذا المعنى وتقريره في قول ربنا جل شأنه في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار إلا من كسوته. وتأمل ذكر ربنا جل شأنه في هذا الحديث القدسي للزينتين، وأن كل منهما منة الله: كلكم ضال إلا من هديته، وكلكم عار إلا من كسوته. فمن وفق لزينة الإيمان فهذه منة الله عليه، ومن وفق لزينة اللباس فهذه أيضا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله عز وجل هو الذي أطعم وأكسى وأغنى وأفقر وأعطى ومنع وخفض ورفع، والأمر له جل شأنه، مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويضل من يشاء ويهدي من يشاء تبارك وتعالى. فإذا استشعر العبد هذا المعنى قوي في تحقيق الافتقار، والافتقار عبودية عظيمة جدا ومنزلة مباركة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى. والصحب الكرام يوم الأحزاب وكانوا يحفرون الخندق يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. أي أن هذا كله فضله ومنه سبحانه وتعالى. وإذا أدرك العبد هذه الحقيقة احتاج في هذا المقام إلى أمرين عظيمين وأصلين جامعين هما أساس الخير. الأول الاستعانة بالله وحسن التوكل عليه وإظهار الافتقار إليه ودعاؤه وسؤاله وطلبه والإلحاح عليه، دعاء فقير، ذليلا منكسرا بين يدي ربه سبحانه وتعالى يرجو رحمته ويخاف عذابه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والأمر الثاني أن يجاهد نفسه على تحقيق الإيمان وتقوية الصلة بالرحمن والمواظبة على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا سيما فرائض الدين وواجباته، لأن الله سبحانه يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وهذان الأصلان العظيمان جمعا في قوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فإذا وفق العبد لهذين الأصلين حاز الخير ونال السعادة وتحقق له الفلاح بإذن الله سبحانه وتعالى. أن يكون دائما ملحا وسائلا وطالبا من الله، وفي الوقت نفسه أن يكون مجاهدا نفسه على فعل الأسباب النافعة المقربة إلى الله عز وجل. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد جاء في السنن الكبرى لابن ماجه، السنن الكبرى للنسائي وغيره، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه في صلاته: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى أن قال: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا دعاء كان يقوله نبينا عليه الصلاة والسلام في صلاته، ويأتي به قبل السلام، وهو من المواضع العظيمة في الصلاة التي يتحرى فيها الدعاء. فكان يسأل الله عز وجل هذا السؤال: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فما أجمل أن تتكرر هذه الدعوة المباركة على لسان العبد مستشعرا معناها، مستشعرا افتقاره إلى هذه الزينة العظيمة التي هي منة الله عز وجل على من شاء من عباده. وثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال: وزكها أنت خير من زكاها، زكها أي بالإيمان وأعماله، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وتأمل ختم هذا الدعاء بهذا التوسل إلى الله بهذين الاسمين: الولي والمولى، وهما اسمان لله جل وعلا من أسماء الحسنى. وفي التوسل بهذين الاسمين العظيمين استشعار لولاية الله الخاصة وتوليه لعبده المؤمن بالتوفيق للإيمان والتثبيت على الدين والحفظ من الفتن والإعادة من زيغ القلوب فهذا كله بيد الله عز وجل، بيد الولي المولى سبحانه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه دعوة عظيمة صحت وثبتت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: وزكها أنت خير من زكاها. والله يقول في القرآن الكريم: بل الله يزكي من يشاء. فالتزكية بالإيمان هذه فضل الله ومنته سبحانه وتعالى. والإيمان هذه الزينة المباركة والحلية العظيمة تتناول كما أسلفت تزين القلب بعقائد الدين وأعمال القلوب. فمن زينة الإيمان، بل من الأصول التي لا تقوم زينة الإيمان إلا عليها، أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا أساس زينة الإيمان الذي عليه تقوم. فإذا انتفى شيء من هذه الأصول أو انتفت، بطلت الأعمال كلها وانهدمت الزينة من أساسها، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل شأنه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الأمور أو هذه الأصول أسس لزينة الإيمان، لا قيام للإيمان إلا عليها، أو لا قيام لزينة الإيمان إلا عليها. ثم يأتي بعد ذلك أعمال الدين، ولا سيما فرائض الدين وواجباته. فالصلاة زينة، والصيام ونحن في شهره زينة، والحج زينة، والزكاة زينة، وكل طاعة يتقرب بها المسلم إلى ربه تبارك وتعالى هي زينة للمؤمن، وحلية له، وجمال، وبهجة لقلبه، وقرة لعينه، وزكاة لحاله وحياته. وكذلك أقوال الدين، أقوال الدين التي باللسان كلها داخلة، وهي زينة للعبد وجمال له ونور وضياء. كذلك ما يكون في القلب من الأعمال الفاضلة كالحياء، الحياء زينة، والخشية والإنابة والتوكل والرجاء والخوف وغير ذلك، هذه كلها من زينة الإيمان وجماله. أخلاق الدين وآدابه عنوان على جمال العبد، ودليل على حلاوة سلوكه وزين مسلكه وجماله. بينما من كان منزوع الأخلاق عاريا من الآداب فهو بعيد عن الزينة والجمال. أرأيت لو قابلت شخصا لقيك بأجمل حلة وأطيب لباس وأحسن رائحة عطر، ثم عاملك بخلق فظ وأسلوب غليظ وعبارات قاسية لا ترى فيه جمالا، لا ترى عينك فيه جمالا إطلاقا، لأن الإنسان إذا انتزعت منه أخلاق الدين وجماله وآدابه أصبح عريا من الزينة. وإن تجمل بأنواع من اللباس، فهذا معنى عظيم. كم هو جميل بعبد الله المؤمن أن يستشعره في هذه الحياة، وأن يجاهد نفسه على التحلي بهذه الحلية المباركة والزينة العظيمة، زينة الإيمان التي تجمع كما أسلفت الدين كله. وأختم بتلخيص هذه الزينة وجماع أمرها وشمولها بجميع معانيها في خمسة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد جمعت هذه الأحاديث الخمسة جميع ما تحتويه زينة الإيمان وحليته، وقل أن يخلو منها كتاب لأحد من أئمة السلف ألف في بيان الإيمان، سواء منها المتقدم أو المتأخر. أول هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في ذكر وفد عبد القيس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله. أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. والحديث الثاني حديث جبريل المشهور، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فدل هذان الحديثان على أن الإيمان يشمل ويتناول في مدلوله ومسماه، يتناول عقائد الدين التي قيامها في قلب المؤمن، ومنها تنبع أعمال الدين وطاعاته الزاكية وأخلاقه الفاضلة، ويتناول أيضا في الوقت نفسه، يتناول أيضا في الوقت نفسه أعمال الدين ولا سيما فرائض الإسلام وواجبات الدين العظيمة، فهي داخلة في زينة الإيمان وجماله، كما يشهد لذلك حديث وفد عبد القيس. والحديث الثالث حديث أبي هريرة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا حديث مبارك في شرح زينة الإيمان وحليته، والكلام في معنى الحديث ودلالاته يطول. والحديث الرابع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وفي هذا دلالة بينة على أن هذه الحقارات والأمور السافلات والأفعال الشنيعات تؤثر في الإيمان تأثيرا عظيما، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام نفى الإيمان عن مرتكب هذه الأمور، والمراد بنفي الإيمان عن نفي كمال الإيمان الواجب لا نفي أصله وأساسه، كما هو معلوم ومتقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة، ألا وهي أن الإيمان كما أنه يشمل الأعمال الزاكية والطاعات الفاضلة، فإنه كذلك يشمل البعد عن المحرمات واجتناب الآثام. وإذا وقع الإنسان في شيء من هذه الخسائس والحقارات فإن هذا تسبب منه لنفسه بالبعد عن زينة الإيمان وجماله. وكم لهذه الأعمال من ضرر بين حتى في صورة الإنسان الظاهرة، حتى في صورة الإنسان الظاهرة، وهذا تحدث عنه أهل العلم كثيرا، كيف أن المعصية تؤثر على الإنسان في جمال وجهه وجمال هيئته. فإن أهل المعاصي كما قال الحسن البصري أو الفضيل بن عياض، قال إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين يأبى الله إلا أن يكون ذل المعصية ظاهر على وجوههم. فهذه الحقارات تؤثر على الإنسان في حليته وجماله. والحديث الخامس من هذه الأحاديث حديث سفيان بن عبد الله الثقفي الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا فيه التأكيد على أن العبد إذا وفق للإيمان فليحرص على الاستقامة عليه، لأن من الإيمان إيمان لا يثبت، من الإيمان إيمان لا يثبت. روى أبو الدرداء في دعاء كان يدعو به، رواه عنه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، يرويه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان عن معاوية ابن قرة عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. هذا دعاء عظيم جدا. قال معاوية في تعليق على هذا الحديث وبيان معناه، قال: فإن من الإيمان ما ليس بدائم، ومن العلم ما ليس بنافع، ومن الهدي ما ليس بقيم. فسأل أبو الدرداء ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالإيمان الدائم والعلم النافع والهدي القيم. وهذه الثلاث إذا اجتمعت للعبد المؤمن اجتمع له الخير. وبهذه الدعوة المباركة أختم هذا الحديث: اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وهديا قيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ووفقنا اللهم لما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. يا سميع الدعاء يا مجيب النداء. كما أنني أيضا أختم حديثي هذا بدعوة خاصة لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي حفظه الله ووفقه لكل خير، وله جهوده المباركة ولا سيما في هذه الواحة، واحة الإيمان. وقد افتقد في هذه الأيام والدته الكريمة والوالدة. بمناسبة الحديث عن زينة الإيمان هي زينة البيوت. الوالدة بمناسبة الحديث عن زينة الإيمان هي زينة البيوت، ولا يعرف هذه الحقيقة إلا من فقد والدته. لا يعرف هذه الحقيقة ولا يدركها إلا من فقد والدته، يدرك فقده لزينة في بيته وحلية في بيته وعطر في بيته لا يعوضه شيء ولا يسده شيء. فالأم جمال للبيت وزينة، ولا سيما إذا أكرم الإنسان بسكنى والدته معه أو سكناه معها، يصبحها ويمسيها ويلتقيها كل يوم ويسمع دعواتها ويرى ابتهاجها بلقائه وسرورها برؤيته. وليس عند الوالدة أطيب من أن ترى ابنها وتكتحل برؤياه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدته وأن يسكنها جنات النعيم، وأن يغفر لموتانا وموتى المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، وأحسن إليكم وجعل ما قلتموه في موازين حسناتكم، وشكرا لكم أيها الأخوة على الحضور. وفي ختام هذه المحاضرة نعلن للأخوة عن اسم الفائز في مسابقة الأمس، وهو الأخ يحيى أحمد محمد، فاز بغسيل المشتريات بقيمة 300 درهم من مكتبة الفرقان. وأما سؤال المسابقة لهذه المحاضرة الأذن لي الشيخ، فهو ما هي الأحاديث الخمسة التي جمعت زينة الإيمان؟ ذكر الشيخ خمسة أحاديث جمعت زينة الإيمان. فضيلة الشيخ وردني السؤال عبر رسالة نصية، هل المبالغة والتكلف في الحياة والكرم من الإيمان؟ هل المبالغة والتكلف في الحياة والكرم من الإيمان؟ إذا كان الحياء في حدود ما يقتضيه الحياء من لزوم لآداب الشريعة وأخلاقها الفاضلة، لأن الحياء خلق يقوم بقلب المؤمن يترتب عليه تحليه بالفضائل وتخليه من الرذائل، فإذا كان هذا مؤدى الحياء فهذا أمر حسن وعظيم. أما إذا كانت هذه المبالغة في الحياء تخرج الإنسان عن هذا النطاق أو توقعه في الإخلال بهذه الأمور فهذا لا يحمد. وكذلك الكرم إذا وصل إلى حد الإسراف والتبذير وإضاعة المال والمفاخرة بذلك ونحو ذلك، هذا أيضا يكون خروج عن حد الكرم المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. والسؤال الآخر، ما هي أحب الأعمال إلى الله التي تزيد الإيمان وتجمله؟ جاء أحاديث كثيرة في هذا الباب، وكل في مقامه وكل في مدلوله. فمثلا جاء الحديث القدسي المتقدم الإشارة إليه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا دليل على أن أحب العمل إلى الله الفرائض والواجبات، فرائض الدين وواجباته. وتأتي أيضا في مقام آخر في باب المفاضلة بين الأعمال وفضلها، يقول عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذا السؤال له جوانب عديدة، وفي كل جانب منه تأتي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين الأمر. نعم.